نعم ضيف المسجد. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تكر الأيام والليالي ويتيه الناس ويبقى الحق عاليا، تزدر الظلمة ويعيش الناس في غرستها وغمرتها، ويبقى النور ساطعا. إن الدعوة السلفية تقوم على أساس البصيرة والعلم. قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي أدعو إلى الله، ولكن أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. أيها الأحباب الكرام، يا شباب الإسلام، يا أبناء الإسلام، يا من إذا رآكم الأعداء امتلأت قلوبهم غيظا وكرها لدينكم، أيها الأحباب الكرام، عندما أقدم لا أقدم رجلا لا أعرفه، أو أقدم تشريفا لرجل، وإنما أقدم لأخي في الله وحبيبي وشيخي الذي تربينا معا وعشنا سويا أياما وليال. وإذا قيل ترجم الكويني في جملة أقول هو رجل محب لدينه، حامل هم أمته، يعيش بالله وفي الله ولله. وهذا الكلام لم أقرأه في كتاب، وإنما عشنا سويا وبتنا سويا وسهرنا سويا، وذلك منذ أكثر من ربع قرن. رجل لم يتغير، فأسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يملأ قلبه حكمة ونورا وعلما ويقظة وفهما، وأن يقوي وأن يشفي، وأن يموت في عمره أعمارا، وأن يأخذ من عمرنا إلى عمره لكي يكون خادما نافعا لأمته. أقدم هذا الرجل الذي جمع بين العلم والعمل، وحمل دينه قصدا وفهما وهما. لا اريد ان اطيل، اسال الله تعالى ان يبارك في شيخنا ابي اسحاق، ذلك الرجل الذي نريد أن نسمعه في قلوبنا قبل أذاننا، فليوفقه الله وليسدده الله وليشفيه الله وليبارك الله تعالى في كلماته وخطاه وجزاه الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان عاقبة البغي، وأبدأ قائلا في هذه الفورة التي حدثت وانتفض الناس جميعا يقاومون الظلم، رددوا بيتا شهيرا لشاعر شهير أيضا، وهو شاعر موهوب كان عنده، كان الشعر عنده طبع، ومات شابا في سن 25، وله قصيدة مطلعها يحفظه الناس جميعا وردده الألوف بل الملايين، ألا وهو بيت أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ويردد الناس هذا البيت بلا وعي، مع أنه مشتمل على مخالفة عقدية جسيمة، ألا وهو قوله: فلا بد أن يستجيب القدر، فجعل إرادة الله عز وجل تابعة لإرادة الشعوب. وهذا لا يجوز لأحد أن يقوله، لكن عذره كما ذكرت أنه كان شاعرا وكان شابا، وما أظن أنه كان مزودا بثقافة إسلامية يمكن أن تبين له خطأه في هذا الكلام. فأنا بدلت الكلمتين المخالفتين لما نعتقده معاشر المسلمين، ومن هذين الكلمتين أجعلها مدخلا لكلام هذه الليلة. فالصواب أن نقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستعيد العبر. يستعيد العبر لأن التاريخ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ما من موقف يمر بنا الآن إلا وحدث مثله بالضبط للذين سبقونا، لكن تغير الأجيال هو الذي جعل للحدث جدة، ليس لأن الحدث جديدا، وإلا فهلاك الأمم أمر ثابت، نحن نعلم لماذا تهلك الأمم. إذا مكنت أمة من الأمم نعلم لماذا مكنت أمة من الأمم. ولذلك كان ثلث القرآن داخلا تحت باب القصص، قصص اللي هو أخبار الماضين الذين نستمد العبرة منهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وهكذا. فنحن ننظر في الأمم الماضية لماذا عزت، وفي الأمم الأخرى لماذا هلكت، تجد الكلام واحدا. القصة التي ألقي عليها الضوء اليوم قصة مشهورة كلكم إن شاء الله يعرفها وأغلبكم يحفظها، لكنني غواص على المعاني، أحب أن أغوص حتى في القصص المشهورة لأستخرج منها بعضا من العبر ثم أجليها بأمثلة أخرى من الخارج، سواء كان من الأمم الماضية أو من واقعنا المعاصر. القصة هي قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هكذا كانت بداية القصة. إن قارون كان من، ومن هنا لها دلالة، أي أنه كان من أفناء الناس، لم يكن له نباهة ولم يرث الغنى، فإن الغنى إذا ورث ورثت معه المروءة. لا ترى غنيا ابن غني ابن غني إلا تراه صاحب مروءة، إنما أهل الخسة الذين ليس لهم معدن ثم جاءتهم النعمة. وأنت تنظر إلى زمان أولاد البشوات كيف يتكلمون، كيف يلتفتون، ليه؟ لأن كان هناك قديما منظومة تأديبية لأولاد الكبراء، حتى أنت تشوف في أيام الخلفاء، أيام الخلفاء لما يكون إنسان خليفة وابنه يعد للخلافة لابد أن يهيئه أبوه لسياسة الخلق، لأن سياسة الخلق أصعب مراسا وأصعب شيء أن تسوس إنسانا له عقل وله لسان ويجادل. وهل نسيتم قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ في الصحيح لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ علي بن أبي طالب وابنته فاطمة للصلاة، فقال له علي: يا رسول الله، إن أنفسنا بيد الله، لو شاء ردها إلينا. صح كلام تمام. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فأرواحنا كلها في حال المنام تصعد إلى فوق، اثنين نايمين جنب بعض، واحد مات قدر عليه أن يموت فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يرد الروح إلى صاحبه وتبقى جثة هامدة، أما الذي بجانبه فله عمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقال: إن أرواحنا بيد الله، لو شاء ردها إلينا. قال علي: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب قم صلي، احمد الله أنك وجدت من يوقظك لتصلي، وقم وصلي، لكن إن أرواحنا بيد الله ولو شاء لردها إلينا. ها؟ مع أن هذا إذا نظرنا إلى باب الجدل يعني لا يعد جدلا، يعني لا هي كلمة كده خطف، لا يعد جدلا. فأنت حتى تسوس الناس جميعا ويرضوا عنك، دي مسألة في غاية المشقة وتحتاج إلى تدريب من الصغر. أرأيت إلى تقرير الهدهد عن بلقيس، قال كلمة عجيبة، قال: إني رأيت امرأة تحكمهم. تحكمهم أبدا، قال: تملكهم. ما الفرق بين الحكم والملك؟ تعرف يعني امرأة تملكهم؟ لا يمكن لإنسان أن يكون عبدا مملوكا تحت إنسان إلا إذا بلغ غاية الحب في محبة هذا. إني رأيت امرأة تملكهم، يعني كلهم طوع بنانها. ليه؟ أنا مش عايز أعرج على قصة بلقيس لأنها قصة طويلة ولها موال، لكن أنا سأخذ منها خيطا. لما الهدهد ألقى الرسالة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ده جبروت ولا لا؟ جبروت كلمة ونص، يعني تعال مناخرك في الأرض، أدي معنى الكلام، كلمة ونص مش فيها افصال. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هي لما قرأت الكلام ده قالت: يا أيها الملأ. والملأ إذا ذكر في القرآن يبقى الممتلئون شرفا ومالا وعزة، أصحاب القرار يعني. أي كلمة ملأ في القرآن لازم تعرف أنهم الصفوة من أصحاب القرار. ها؟ إني ألقي إلي كتاب كريم. فين الكرام اللي فيها يعني؟ ده بقول لها تعالي مناخرك في الأرض، ايه الكرامة اللي في الكتاب يعني؟ وعليه لم تكن مؤمنة عشان تقول لك انها وقرت بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان. ها؟ لا، ما هيش يعني كانت مسلمة يعني عشان تقدر بسم الله الرحمن الرحيم، انما قالت: يا ايها الملأ، اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيه وجه الكرامة هنا؟ دي امرأة ينبغي أن يتعلم الساسة منها، خد اللقطة دي وتعالى على اللقطة الأخرى بتاعت فرعون وبتكلم عن موسى عليه السلام. قال إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ استفزاز ولا لا؟ استفزاز. واحد بيقول لك حيطلعك من بيتك يرميك على الرصيف، قول لي بقى انت ناوي تعمل ايه؟ والعوام اذا استفزوا فقدوا عقولهم. هي الست مش عايزه الناس يفقدوا عقولهم، تريد عقولهم بالكامل. حست انها امام ورطه كبيره، رجل قوي كلمه ونص في الزياده ولا لت ولا عجن ولا الكلام ده، فتحتاج إلى عقول الناس جميعا فلم تستفزه. إنما فرعون عمل إيه؟ استفزهم، فأخذتهم النخوة العصبية للحفاظ على الأرض والتراب ضاعت القضية. والإنسان إذا فقد عقله لا تنتفع منه بشيء خالص. الحاجة الثانية، استشارتهم ابتداء ماذا نفعل؟ يبقى ادت لهم القرار ولا لا؟ ادت لهم القرار وكبرتهم. هم عملوا معاها ايه؟ قالوا نحن اولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. أما رجع لها الأمر تاني. فسياسة الخلق موهبة من أعظم أسباب الفساد الإداري، أن تأتي برجل من عرض الطريق لتوليه محافظة أو لتوليه دولة وهو لا يعرف كيف يعامل الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. عائذ بن عمرو كما في صحيح مسلم دخل على ابن أبي زياد وقال له إيه؟ في بعض الروايات قال له لو أعلم أنه بقي لي يوم ما حدثتك، أساس أنه كان غشوما. قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه. شر الرعاء جمع راعي، الحطمة العصبي كل ما غنماه يتزعلوا ياخدها يهبدها في الأرض. طب ده لكل غنماية لا دماغ، ها؟ مفيش حاجة اسمها كبش الغنم، لا، لأن كل غنماية دماغها لوحده، طق في دماغها تروح يمين تروح شمال، ها؟ تتخلف عن الركب، هي دي طبيعة الغنم تشرزم يعني. فالراعي إذا لم يكن طويل البال يهش دي بالراحة ويهش دي بالراحة ويجري ورا دي ويرجع دي طول النهار بيجري ورا الغنم. ليه؟ لأن من طبيعة الغنم التفلت، يروح يمين وشمال والكلام. فإذا لم يكن صاحب حلم هيرجع آخر النهار بلا غنم، كل ما غنمات زعلوا ياخدتها وعلى راسه ما هبتها في الأرض وخلاص مخلص الإيه؟ مخلص القضية. فبيقول له كده إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة الذي يحطم الغنم فإياك أن تكون منهم. يوم يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له اجلس فانك من نخالة اصحاب محمد. تعرف النخالة بقى بتاع الدقيق والكلام ده، تركنها على جنب، ما انتش عايزها مش حد بيستعملها يعني. فقال له او كان فيهم نخالة؟ هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول كان فيهم واحد ممكن يقال فيه نخالة؟ انما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، لكن هم ما كانش فيهم حد نخال ابدا. فقارون كان من، انا عايزك تقف عند من دي وتتأنى شويه في فهمها. كان من واحد من، لا نباهة ولا أصل ولا مروءة، واحد كده من رجال الأعمال الجدد، يروح البنك ياخد له مثلا 30-40 مليار بضمان ميدان التحرير، ويقول لك البنوك ايه؟ البنوك ولا حد يستعبطها ولا اطلاقا حد يعرف يلعب بالبنوك ولا الكلام ده، ده احنا عندنا قوانين من نار. ها؟ وطلع يا ريتهم عملوا ضمان ميدان التحرير، يا ريت يطلع ياخد له 30-40 مليار، وبعدين ياخد له مكتب فخم في عماره ضخمه جدا، ويجيب له سياره افخم سياره وبتاعه، ويجيب له 3-4 بودي جارد، وواحد يجري قدام السياره، وواحد يفتح له الباب، وواحد يشيل الشنطه وبتاع، والبيه وصل وسع عيادته هو للبيه وبتاعه الكلام ده. وبعدين بينتج ايه صاحبنا ده؟ تكش حاجه. أو قارون كان واحد زي دول كده من قوم موسى، فبغى عليهم. لماذا بغى؟ لأننا آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده يبقى لئيم ولا لا؟ لئيم، لأن النعمة تحتاج إلى شكر مش بطر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يوم الجهل يقول إيه؟ غرني كرمه. طب والكرم يغر إلا أصحاب اللؤم؟ الإنسان الشريف الذي ورث الشرف والمروءة إذا صنع إليك جميلا تفضل تخدمه طوال عمرك وتشعر أنك لم تؤدي الجميل. هو ده أصحاب المروءات. إنما اللئام دائما النعمة تقلب معاه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ليه؟ أن آتاه الله الملك. طب ده يغر يخلي الواحد يغتر يعني ويتفرع عن كده ويركب على رقاب العباد إلا إذا كان لئيما؟ فالله عز وجل آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني أنا عايز أقول النهاردة مثلا لما قرأت في الموسوعة العالمية لأغنى أغنياء العالم، قالوا أغنى رجل في العالم ثروته 149 مليار دولار. ده في ذلك الوقت لما أنا قرأت كم ده من كم سنة، 149 مليار دولار. طب ايه رايك ان دي كانت الفكه اللي مع قارون لما كان يحب يشخشخ جيبه كده؟ ها، يبقى فيهم 149 مليار. ليه؟ لان الايه بتقول اهو ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. يعني 9-10-20 عضلات كده مش عارفين شو المفاتيح، فما بالك بما في الخزائن. خلاص، يبقى قارون ثروة فاجرة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أنا عايز النهاردة سأقف عند خطاب الدعوة، لأن فيه هجوم على السلفيين الآن، هجوم فاجر بغيض، وسأذكر لكم لما. السلفيون أصل دعوتهم وأصل عملهم حراسة الدين وتعبيد الناس لرب العالمين، هي دي وظيفة السلفيين، وأرجو ألا يتركوها وإلا ذابوا ولم يكن لهم قيمة. وأنا أشبه السلفيين بالتنين النائم، أو الذي ظنوه نائما. وكنت قرأت حكاية إن جماعة من البحارة وهم في المحيط وجدوا جزيرة ضخمة، قال لك بقى نرسل المراكب ونقعد على الجزيرة دي. فلما مشوا في الجزيرة عجبهم نعومة ملمسها والصخر اللي فيها جميل وكده، بس ضخمة قوي. فقال لك خلاص نستوطن في هذا المكان. وبعدين بدأوا يجيبوا حطب والكلام ده، ايه عايزين يشوا سمك ويشوا لحمة وكده، حطوا الحطب وولعوا في نار وبتاعوا، وبعدين بدأوا يشوا اذا بالجزيرة تتحرك، فتحركت الجزيرة وإذا هم يكتشفون أنه كان تنينا نائما. فلما ولعوا النار على ظهره استيقظ. أنا أقول لكم السلفيون كهذا التنين النائم، لما أسقطوا القناة الفضائية بغباء شديد، وكان الغباء من أجل نعم الله علينا، كان غباؤهم كان من أجل نعم الله علينا. لأن انت عارف قناة فضائية لو كانت فتحة أيام الثورة كنا فقدنا رصيدنا كلنا، صح ولا لا؟ ليه؟ كنت هتستخدم، اتقفلت، كنا كلنا زعلانين وغضبانين، لماذا اغلقوها؟ يتركوا القناة الشيعية 13 قناة شيعية، وبعض القنوات النصرانية، وبعدين حتى مش يلعبوها بذكاء، يقفل لك قناة ويسيب لك واحدة، لا قفلها كلها ضربة لازم، حتى القنوات التي كانت تبث من خارج مصر كمان اتفقوا مع الأقمار الأخرى، قال لك اقفلها هي كمان، اتقفل القنوات. بدأ بعض الشيوخ يدافع عن القنوات في برامج التوك شو والكلام ده. شفت أنا لقطة لبعض المشايخ وهو بيدافع عن قناة فضائية، تقوم البنت اللي بتذيع وكان معاها 5-6 من الطابور الخامس مش مديين له فرصة يتكلم، تقوم تقول له ايه؟ تقول له انا عايزك تقول لي دلوقتي فائدة واحدة الفضائيات دي كلها عملتها للمجتمع المصري، فائدة واحدة بس. هو الجواب الطبيعي عن السؤال ده من وجهة نظري كان يفتح خط تليفون للجماهير وكل واحد يقول اللي عنده، ساعتها يعرفوا ماذا فعلت القنوات الفضائية في الناس، بس يفتحوا خط تليفون ويسيبوا الناس يتكلموا. لا شاء. كان الجواب الطبيعي عن هذا ما الذي فعلته القنوات الفضائية؟ كما قلت لكم افتحوا خط الهاتف للناس ليقول كل إنسان ما الذي حدث له، لكن كان القصد هو تهميش هذه القنوات لأنها كادت أن تتجاوز الخط الأحمر الذي رسموه هم لها، هتعدي الخط الأحمر. فأنا أقول لما حدثت التعديلات الدستورية الأخيرة وظهر فيها أهل الديانة بقوة وحصل موجب الاكتساح، وإن كانت التعديلات الدستورية هذه لا تفرح كثيرا. ليه؟ لأننا ندور ما بين الأسوأ والسيء، يعني الدستور كان جيفة منتنة وبعد التعديلات كان جيفة، فأنت لو هتقف جنب واحدة من الاثنين هتقف جنب مين؟ جنب الجيفة. فإحنا مش فرحانين يعني ذاك الفرح الكبير، لكن اخترت السيء وتركت الأسوأ. ومع ذلك كان واضحا استجابة الناس لأهل الدين والمشايخ ان هم يصوتوا على التعديلات قبولها، يعني لم يتخيل العالمانيون دول والطابور الخامس ان السلفيين لهم وزن ابدا، ولم يفكروا ابدا ان الفضائيات ودروس المشايخ والكلام ده كان لها ابلغ الاثر واحدثت زلزالا حقيقيا ليس في مصر وحدها بل في بلاد كثيرة. انا اعرف من خلال المكالمات والرسائل والكلام ده ان الفضائيات عندنا في مصر فتحت تونس. تونس بلد فتحتها الفضائيات المصرية. ليه؟ كان النت مراقب وكل حاجة مراقبة لكن ما يقدرش يراقبوا الهوى، فتعلموا دينهم وعرفوا كل شيء عن دينهم وهم آمنون في بيوتهم. فتصور هؤلاء لأن معهم جرائد ومعهم فضائيات ومتصورين أن الجرائد بتاعتهم أن الجمهور بيقرأ واقفين طوابير على جرائدهم يعني، ولأننا لا نملك إلا هذا اللسان ونملك الصدق إن شاء الله في قلوبنا وحبة ديننا، كان هذا الزخم غير المتوقع. نحن كنا نعرفه لكن هم لم يكونوا يعرفونه. فوجئوا بالتنين النائم يتحرك، فبدأ الهجوم. بدأ الهجوم من هنا، هجوم سافر جدا وظالم، وبدأوا يتعلقوا بكلمات كلمة شيخ يعقوب وغزوة الصناديق والكلام ده. حتى لو قلنا الشيخ يعقوب أفرط في فرحته وهو مش أقل من الرجل الذي وجد راحلته، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح مثلا، مع انني في تقديري شايف ان المسألة ما تفرحش، زي ما قلت لك انا واقف جنب جيفة، واخد بالك ازاي؟ لكن كان في معنى معين دندن عليه الشيخ، وهو ان الجماهير صارت طيعة لاهل الديانة من المشايخ، هو ده المعنى اللي قصده، مع قطع النظر قدر يعبر عنه من فرحته ما قدرش يعبر عنه. والشيخ يعقوب له كلمات أشد من دي، ليه مسكوا في دي بقى دلوقتي وليل نهار؟ تفتح أي جريدة غزوة الصناديق، تفتح التوكشو غزوة الصناديق، تفتح المش عارفين 30 واحد مقدمين للنائب العام دعاوى ضد الشيخ محمد يعقوب عشان يحولوا لمحكمة الجنايات. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي فيها يعني؟ هو ده الكلمة دي تساوي كلمة الأنبا بشوي ان احنا ضيوف عليهم من 1400 سنة؟ لو حطيت دي جنب دي تساويها؟ الكلمة بتاع الشيخ محمد يعقوب تساوي الكفر البواح الذي تكلم به الدكتور يحيى الجمل؟ قال لو ربنا نزل من السماء وخد 70% يحمد ربنا فجعل للكون إلهين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني ربنا اللي خد 70% يحمد ربنا اللي وفقه انه خد 70%. في جريدة جابت سيرة عن الموضوع ده، في برنامج تلفزيوني قال كلمة واحدة عن هذا الكفر البواح، عشان تعرفوا كيف يكيل القوم. ونحن تعودنا ان اللي يجي علينا ما بيكسبش، فاحنا مش منزعجين، لسنا منزعجين من هذا، بل انا اتذكر الان حكاية ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يغزون الروم، قال كنا نحاصر الحصن شهرين وثلاثة وستة حتى نكاد نيأس من فتح الحصن، فإذا شتموا الرسول وقع الحصن في أيدينا، فكنا نتباشر بسبهم لنبينا مع امتلاء قلوبنا غيظا مما يقولون. أصل تو ما سب النبي يبقى ايه؟ الفرج قرب. بقول لك مع اننا كنا حننفجر من الغيظ ومنه يسبوا النبي، ومع ذلك اول ما يسبوه كنا نقول جاء الفرج. فما يسبونه عليه الصلاة والسلام ولا يقعون فيه إلا ويسقط الحصن. إنا كفيناك المستهزئين. فإحنا تعودنا على هذا. ربما الجماهير التي لم تمارس الضغط المباشر ولا المحاسبات المستمرة لا تشعر بهذا، لكن نحن كنا في قلب الأتون طيلة عمرنا. ومش عايز النهاردة اتكلم وادعي بطولة اقول لك ما اتكلمش الا بعد ما سقط النظام والكلام ده، لا انا لن احكي ما الذي جرى، انتوا كلكم قد تتصوروا الذي جرى. مش معنى ذلك ان انا بحرك ايدي ورجلي ان الدنيا ماشية زي الفل يعني، لكن اريد ان اقول لكم ان دي علامة انتصار. شايفين السلفيين فجأة ظهروا، فجأة لهم قوة في المجتمع مش طبيعية، ما كانوش مقدرين حسابها اطلاقا، فبقوا زي المجانين بيضربوا ضرب عشواء يمين شمال خبط مش عارف بيضرب فين. فانا عشان كده بقول لكم لا تغضبوا ولا تنزعجوا من هذا الهجوم، لكن لابد ان نكون على الشرب الاول، نقف على حراسة الدين وتعبيد الناس لرب العالمين، لأن النصر يتنزل من السماء كما يتنزل الرزق. لو احنا دولة عظمى ومسكين العالم كده من رقبته وحبينا نأدب اليابان، نقدر نأدب اليابان مثلما فعلت تسونامي؟ نستطيع أن نحدث فيهم من الخسائر والنكاية مثلما فعلت تسونامي؟ زلزال على بعد 24 كيلو في قاع المحيط لمدة دقيقتين ونصف يعقبه تيار الماء بسرعة 750 كيلومتر، 500 ميل بسرعة الطائرة، وبارتفاع 10 متر. وانت عارف مية المحيط مية مالحة تقيلة، مش زي المية العذبة، تقيلة يعني تشيل، واذا ارتطمت بحاجة تضيعها على طول. خسرت اليابان اكتر من 250 مليار مبدئيا، واكتر من 20,000 انسان، والمدينة اللي لم يبقى فيها الى المستشفى اللي انتم كنت شاهدتوها كلكم اتشالت مع الارض، ومراكب كانت زي الريش في الشوارع والبتاع والكلام ده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني يكون بيني وبين العدو مسيرة شهر وهو مرعوب مني، مع اننا بيني وبينه شهر كامل ماشيا على الاقدام. اين ذهب سلاح الرعب؟ انا بقولش الكلام ده شماتة يعني، لا، بس بديكم اوريكم كيف اذا استقمنا على امر ديننا وكنا على الشرب الاول كيف يمكن ان ينصرنا الله سبحانه وتعالى. اهو حزام النار، لما انا شفته على الخريطه لقيته لافف امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه واليابان ورايح ناحيه اندونيسيا وماليزيا، حزام النار بتاع الزلازل كلها الموجوده في العالم. فانت حطت رجل على رجل والخسائر بالمليارات، فكيف اذا استقمت وكنت عبدا لله؟ ده كله احنا ماشيين نهنبك، كلنا نهنبك كده وبتاعه وبنلعب بديلنا ومفيش عبودية كما ينبغي والكلام ده، فكيف لو كنت عبدا رجعت عبدا كما امرك الله عز وجل؟ فانا عايز اقول الهجوم التتري الان على السلفيين شيء نحن نتوقعه، بل بالعكس. انا عايز اقول لكم حاجة، قبل ما تحدث هذه الفورة ما كنتوش حاسين ان في فخ للسلفيين قادم؟ الجرائد والمجلات واخطر رجل ضد مصر الشيخ ياسر برهامي مثلا، ده اخطر رجل ضد مصر، يعني اخطر من عزام عزام، واخطر من جواسيس الموساد، واخطر من جواسيس السي اي اي والاف بي اي والجماعة دول، يعني هو ده اخطر واحد على مصر كلها في العالم. والجرائد لمدة 3 شهور عمالة تتكلم علينا، تفتح الجرائد تلاقي احنا كنا نجوم الساحة، يجيبوا صورنا وده اخطر حاجة على المش عارف مين وده اخطر ايه على مين احنا كنا حاسين ان في مطب قادم وفي اعتقالات جماعية لنا كرؤوس للسلفيين علشان يقطعوا دبرتار السلف، ولكن وقى الله شرها، وقى الله شرها، جات القصة واتقلبت الدنيا رأسا على عقب. لكن احنا كنا حاسين بها ونكاد نلمسه تماما. ليه؟ احسوا ان الناس بدأت ترجع لربنا سبحانه وتعالى بأقل قدر من الإمكانات. أنا مش عايز أطلع كتير وأقول لكم القناة الفضائية كانت من جوه الاستديوهات شكلها إيه، ده كانت كوميديا لو أنتوا استوها بما يعني بما إمكانات القنوات الأخرى، كانت كوميديا فعلا. كنت تجيب لمبة فلورسنت وعمالة تعمل كده، يا دي اعدل اللمبة يا دي وبتاع، ها، وجيب لك بتاعتيك تحطهم على راسك عشان خاطر الاضاءة تبان وبتاع والكلام ده، وتعمل كده تلاقي خيال ايدك رايح جاي ها، فيش اي امكانيات اطلاقا ابدا. لكن احسب انه كان فيه صدق، صدق هو ده الذي مد جسور الدفء بين هذه السلة البسيطة اللي بدأت وانتشرت في مصر كلها وبين الجماهير. فانا ارجع واقول الهجوم على السلفيين لازم تعرفوا ان في الايام القادمة هجوم تتري. فانا عايز اخواننا القائمين على الدعوة نصيحة لي من اخ لاخوانه ومن اب لابنائه ان يتفطنوا جيدا لما يحاك بهم. انا الكلمة اللي انا بقولها النهاردة ايه؟ هتطلع على اليوتيوب بكرة تلاقي التوك شو شغال عليا، ليه؟ عشان عملت مقارنة ما بين غزوة الصناديق وما بين الكلام الكفري اللي قاله يحيى الجمل، وان كلهم صم بكم عمي لا يتكلمون خالص. ليه بقى يحيى الجمل على راسه ريشة وقد أخطأ في الذات الإلهية، وعلينا يدفن يبعث جواب من تحت لتحت الرئيس الوزراء يقول له معلش أنا آسف خانني لساني؟ طب ما تقول للشيخ يعقوب خانه لسانه وخلاص وتكفى على الخبر مجهول وتبطلوا طنطنة مثلا. لكن حتى تعلموا أن القوم يكيلون بمكيالين ويلعبون على الحبلين فلا تنزعجوا، لسه القادم أسوأ من جهتين بالنسبة لنا، وهو كله يصب في رصيدنا. بس أنا عايز أنبه إخواني إن هو بقى يحافظ على الكلام بتاعه ويزن كلامه علشان ما يعودش يطنطنه، ضيع عليهم الفرصة وتكلم فيما تحسن، تكلم فيما تحسن الذي جمع الناس جميعا إليك ومد جسور الدفء بينك وبينهم هو الدين، يبقى لا تتركه وتمسك به. النهارده في قصة قارون عندنا مفارقتان في أسلوب الدعوة. الجماعة لما لقوا قارون طغى وتجبر وطلع وطار بجناحين قالوا له ايه؟ وصايا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كم وصية؟ 5. كلمة لفظة ما عند الأصوليين تفيد العموم، في العموم له ألفاظ منها ما ومن والأسماء الموصولة والذي والتي واللائي والذين والألف واللام، و معاشر كلمات زي معاشر وجميع وكل وكلام زي كده. كل ما تلاقي لفظة زي كده في جملة تفيد العموم. يعني ايه تفيد العموم؟ يعني ما تركت شيئا إلا عمته. طيب هو قارون ايه اللي كان بيملكه؟ المال فقط. فلما قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وما من صيغ العموم، وهو لا يملك إلا المال، فيبقى تأويل الآية على وجهين، إما يكون اللفظ عام والمراد بالخصوص وهو المال، أو المراد به عموم المال. فكأنهم قالوا له ابتغي في كل ما آتاك الله الدار الآخرة، لأن المرأة إذا فعل الشيء لا يقصد به وجه الله كان سرابا بقيعة لم يكن له قيمة. ده الأول، وهذا الذي لا يجوز غيره أن تؤصل الأصل. ما تقولش عشان راجل غني ابتدي له بالغنى والفلوس وبعزق فلوسك وهيص طالما في المباح. لا، الناصح إنما يدل على الطريق الصحيح أولا ثم تدرج. فأول شيء يقال ولا يجوز أن يقال غيره أن يقال له ابتغي بعملك وجه ربك، ده أول حاجة. وقد بدأوا بهذا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هو ده بقى فقه الدعوة. دعوة الأغنياء لها لون، دعوة الفقراء لها لون، دعوة المبتلى له لون، دعوة المعافى لها لون، اوعى تخلط بين هذه وتلك. يعني لما يجي لي واحد مثلا يقول لي انا عندي مشاكل والحمد لله التزمت، وجاي يحكي لك مشاكلي وحياتي، فض يقول لك انا لما بحب اتغدى ما اعرفش اكل الا بباريس، اركب الطيارة واطلع على باريس اكل اكل السمك وارجع. تمام؟ اوعى تقول له طب يا ابني مروح باريس ومجيت واكل السمك دي تكلفك كام؟ يقول لك تكلفني مثلا بتاع 20,000 دولار. طول ابني كفاية عليك يعني انك تاكل ب50 جنيه وتصدق بالباقي، دي داخلة غلط. ده واحد لأول مرة بيحكي لك لسه، وممكن حياته لا تنتظم إلا بهذا، تطلعه من هذا ما يعرف ما ينفعش. فالأول خالص اشتري وما تبيعش، اعرف كل شيء عنه، ابحث عن مفاتيح هذا الرجل الأول. دي الداعية الناجح، لأن المدعو هو البضاعة بتاعته، وأنا عايزك تعامل المدعو زي أي جنيه. أنت كراجل تاجر بتدخل السوق عشان تكسب، تعمل إيه قبل ما بتشتري البضاعة؟ بتعمل دراسة جدوى، هل ممكن أنا آجي في حارة سد وأعمل محل ألماظ في أرياف؟ ممكن أعمل حاجة زي كده؟ ما أنا معايا فلوس أعمل محل ألماظ في عزبة؟ طب فين اللي هشتري؟ على طول يقول لك ده راجل ما بيفهمش في التجارة. لكن أنا ممكن أعمل كشك متر في متر وأبقى مليونير من الكشك ده، يبقى في حاجة اسمها دراسة جدوى. فأنا المدعو اللي أمامي ده أنا راجل بتاجر معاه عايز أكسبه، لازم أعرف منظومة حياة هذا الإنسان ووجه أسئلة وأجعل حكمي في النهاية. فما أقدرش أقول له يا ابني تصدق بالباقي واعمل كذا وخلي كذا والكلام ده، إلا لو أنا لمست في مفاتيحي ما يدعوني إلى مثل هذا. فهم بيكلموا قارون، الأول نصحوه بما يجب عليهم أن ينصحوه وأن يكون عملوه لله، مش نافعة معاه بس أدوا اللي عليه كلمة وعدت. وبعدين قولوا قال له نحن لا نطالبك ان تكون فقيرا ولا تتمتع بمالك، لا تمتع بمالك طالما انه مباح، كل واشرب كما تريد خلاص، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره، ولا تنس نصيبك من الدنيا. مش معنى ان انت هتبقى متدين ان حياتك هتبقى ضلمه. ده في ناس على الانترنت لسه من يومين بيقولوا هم السلفيين دول بيضحكوا، والله كده قام واحد متطوع وجايب لهم صورتي وصورة اخ افنى البعض ومبسوطين قوي بقي انا من هنا لهنا، وحطوا الصورة على الانترنت تقدروا تدخلوا وتعرفوها كمان. ها قال هو يا جماعة مزقططين وبيضحكوا، يعني هل السؤال هل السلفيين دول بيضحكوا دي معناها ايه؟ كأن احنا معقدين الدنيا. ها مرة واحد من اخواننا الدكاترة بقول لي انا عايز اتزوج واختار لي عروس، قلت له طيب في بيت محترم جدا وأسرة محترمة جدا والأب مربي بناته جدا وبتاع، وده أنا أثق في هذا البيت يعني، وبنتهم منتقبة وعفيفة. المنتقبة إزاي أتزوج منتقبة عشان تقول لي قم أقعد؟ قال لا، قال قلت له أنت فاكر النسوان بيقولوا قم وأقعد برضه؟ ها ده لبست نقاب ما لبستش نقاب كلهم نساء. ها قال ولا فاكر انها غفير جوه البيت؟ لا يا ابني، ده الشاعر بيقول يعربن عند بعولهن إذا خلوا وإذا هم خرجوا فهن خفار. ها؟ يعربن عند بعولهن إذا خلوا، أول ما تخلو المرأة المنتقبة دي بزوجها تقول كلام ما يقولوش أحسن حبيبة في الدنيا ولا يخطر على بالهم يقولوه، بس لما بيخرجوا لأنا أرموط أعجبك. ها؟ ها؟ جاء عشر ورقات يا ربنا يرحمك. وإذا خرجوا وإذا هم خرجوا فهن خفار، يعني محترمات. إذا المرأة من دول خرجت في الشارع ما تقدرش تعكسها، تحس انها زي الغفير. ها؟ ليه؟ صينة، تحفظ عرضها، لا يطمع فيها فاسق، ده سيرتها إذا خرجت. إنما في بيتها دي قصة مختلفة خالص. فهم متخيلين إن الناس لما يقبلوا على الله حياتهم فيها جفاف، وأبدا والله نحن أسعد بالدنيا منهم، نحن أسعد بالدنيا منهم والله وبالله وتالله، وأنا قلما أحلف، نحن أسعد بالدنيا منهم. هم معذبون ليلا ونهارا. أنا اشتغلت في شغلات كتير، بالذات لما كنت شغال بقال وكده كان بيجي علينا زباين كتير. كنت أنا أعرف رجل كان عنده برجين في مصر الجديدة، وكان عنده سوبر ماركت ضخم جدا، وكان بورد لنا بضائع والكلام ده. وهذا الرجل كان من الأغنياء، وكان إذا نام لا ينام إلا في سيارته. شوف، عنده برجين وعنده فيلا وعنده كام سوبر ماركت هناك في مصر الجديدة والكلام ده، ولما ينام ما ينامش غير في السيارة. ليه؟ الله عز وجل ابتلاه بامرأة أدبته، وشر الرجال من تؤدبه امرأة. وطبعا الولاد كلهم طالعين أمهم بتعيط ليل نهار، وأنا لولا أنتم ما كنت سبت من زمان، ده أنا عشانكم أنا ضحيت بشبابي، ده أنا مش عارف مين، ده أنا كذا، ده أنا كذا. طالعين العيال الله المستعان مش بعوش، واخدين الفك أول بول والمجمد أول بول، والأب مش عارف يعمل أي حاجة، لحد ما دخل عليه ولد وكان بيبيع الخمر على فكرة في المحلات بتاعته. دخل عليه ولد من الولاد وقال له أنا هدبحك وانت نايم هدبحك. قال له الكلمة دي ما عرفش ينام في بيت، كان يركب السيارة مرسيدس بتاعته ويمشي في شوارع القاهرة يلف ويراقب المرايات، إذا لقى سيارة بتتبعه كده ولو من بعيد يقف ويعمل تمويهات، شغل في الشوارع لحد ما يتأكد 100% أنه لا سيارة تتبعه، يجي في الشارع ويقفل المسوجر ويفرد الكرسي ونام. اوعوا تصوروا العالم اللي بيظهروا يضحكوا أمام الكاميرات والكلام ده حياتهم، لا، نحن السعداء حقا. فهو أنا بقول لك كثير من الناس بيتصور أنه إذا التزم حيفقد المتع التي يتمتع بها. أنا بقول له لا، لكنت غنيا ومتعود على مستوى معين من المعيشة، الإسلام بيبيح لك أنك أنت تتمتع بهذا طالما أنه حلال ولا شيء فيه. جاء رجل أشعث أغبر للنبي عليه الصلاة والسلام، هدومه مقطعة، قال له أرب مال أنت؟ عندك فلوس يعني؟ قال نعم. قال من أي المال؟ عندك إبل ولا بقر ولا غنم ولا جاموس ولا فكة ولا؟ قال من كل المال. قال إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثره على عبده. يعني ما وافقوش على الهدوم المقطعة اللي لابسها والكلام ده وهو عنده فلوس. فطالما انك انت مالك حلال اتمتع، مش حد قال لك لا. خلاص دي ولا تنس نصيبك من الدنيا. وأحسن، وإذا كنت نافي أفكرك، هو أنت كنت في كنت مين في قوم موسى؟ كنت إيه من ولا ناسي؟ ها أنت كنت من يعني واحد كده هو. فأحسن كما أحسن الله إليك، ما كانش عندك وأعطاك. فيقوم عايز يفكر ويديله اللقطة دي عشان يفتكر. الإنسان النبيل يعمل زي ما عمل الجماعة الأبرص والأقرع والأعمى. الأعمى قال إيه لما قال له عابر سبيل إن انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك؟ فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. قال له إيه؟ أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. فهم بيفكروه أحسن، وفكروا التاريخ بقى كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، أي بمنع أن تعطي المال لمستحقيه. لذا أكبر باب من أبواب الفساد أو من أكبر أبواب الفساد أن تمنع المال لمستحقيه. هو المرأة اللي في قصة أصحاب الغار اللي انتوا عارفينها، لما راحت لابن عمها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، المرأة دي عملت ايه؟ الحديث بيقول أصابتها سنة، أي أصابتها مجاعة، فراحت لابن عمها وهو أقرب الناس إليها عشان يحافظ على لحمها، طالع لئيم فراودها عن نفسه فأبت. عفيفة. الرواية بتقول ايه؟ ثم جاءته. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأنها لفت لفة على حد من الناس يديلها حسنة، يديلها لقمة، ما لقتش، لم تجد احدا يعطيها، قامت راجعة لابن عمها. طالما المسألة ضايعة ضايعة يبقى ابن عم اولى من الغريب. ها فرجع الثاني له فراودها عن نفسها فرضيت واعطاها 60 دينارا. وانت عارف في الفواحش والكلام ده تبص تلاقي الساخي قوي عايز اي مبلغ، تاخد اي مبلغ. 60 دينار يعني كان حاجه فخمه، يعني اعطاها 60 دينار. انتوا عارفين بقية القصة. الشاهد المرأة دي كانت عايزة تزني، كان لها رغبة تزني يعني؟ ابدا. ايه اللي خلاها تسلك سبيل الزنا؟ حاجة. لو سددنا حاجة هذه المرأة كففنا شرا عن المجتمع كله، وهذا واضح من حديث أبي هريرة الصحيحين رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج الرجل في الظلام في الليل، لقيه رجل حط إيده الصدقة ومعرفش يطلع مين، أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على السارق. يعني ده ده ده ده لهفها كده بردة، بدل ما يتعب نفسه يحط ايده في جيب واحد ولا يتسلق ماسورة ولا بتاع، خد المبلغ زعلان ان الصدقة لم تقع في يد مستحقها. فقال الحمد لله على سارق. هنعمل ايه بقى؟ نصيبي. فلما رأى أن الصدقة التي لم تقع في موقعها أراد أن يكررها، خرج برضو بالليل قبلته واحد أم حطت له المبلغ في إيديه، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية، ده انت بيضلك في الشارع بقى ولا ايه؟ ها لا، كل شويه الاعاب في الكرشه بقى، يعني مره سارق ومره زانيه، زعلان. قال الحمد لله على زانيه، لا تصدقن الليل كل بصدق، وكل عاد عايز يقع الصدقه دخل في يده من يرى انه ايه يستحق هذا. قبل واحد حط الصدقه في ايده، فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على غني، يعني مش محتاج. انا تصوري انه كان حيروح برضو الليلة اللي بعديها يدور على واحد يتصدق عليه عشان الصدقة تقع في الموقع الذي يريد يعني. فجاءه ملك في صورة رجل فقال له أما صدقتك فقبلت، انت لا يعنيك راحت فين، اهم حاجة خرجت منك بس، اما راحت فين دي مش قصتك، اما صدقتك فقبلت، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. لو كان زعلان شوية يطلعه يوم يغار ويطلع الايه، فمنع المال سواء كان زكوات أو صدقات عن المجتمع ده من أوسع أبواب الفساد. فبقول له ولا تبغي الفساد في الأرض بأن تمنع المال مستحقيه، إن الله لا يحب المفسدين. كعادة أي لئيم قال إنما أوتيته على علم عندي، فاكرينها كده جاية كده بيلط، لا ده انا مخ كبير قوي وحاسبها صح، وعارف ان واحد واحد يساوي 3000، ها مش زي عندكم واحد واحد يساوي 2، لا ده انا راجل بفهم وراجل كذا وارجع كل الفضل اليه. قال انما اوتيته على علم عندي، كنت عارف ان انا بغني، ومش كده بس، عمل حاجة كمان يستفز بها هؤلاء الذين وجهوا له النصيحة في أرق صورها. ركب بقى في الموكب بتاعه عشان حتى يكسر قلوب الفقراء ويكسر قلوب هؤلاء الذين أحسنوا دعوته بالحسنى، فخرج على قومه في زينته. شو بقى زينة فرعون؟ يعني مش هقول لك بقى شو بقى راكب فرس مطهم وقدامه كم حمار ووراه كم حمار يفتحوا له السكة ونهقوا كده عشان يفتحوا الايه؟ يفتحوا السكة للفرس المطهم ده اللي راكبه قارون، ها؟ وناس وراه وناس قدامه بتاع، وطبعا يبدو ان كان في اعلان ان قارون هيطلع، فالناس على الجنبين ايه؟ واقفين يتفرجوا على الموكب. فكان الناس فريقين، الفريق الاولاني الطبيعي العوام قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون امه دعياله، ها انه لذو حظ عظيم. ودي طبيعة العوام المتغطي بهم عريان، اوعى تقول انا ورايا جيش ورايا امم ورايا الكلام ده، كرجل تدعو الى الله المتدثر بهم عريان ممكن يبيعوك. يعني انا مثلا راجل عمال انتقد وبتاع وعمال اشتم وبتاع وانت مش عارف ايه الكلام ده، تلاقي الدنيا كلها ركبة بعضها وبيحضروا عندي. ليه؟ لان انا بفش غل كل واحد فيهم، بس مين اللي هيروح في داهية؟ انا. لكن انا فشيت غلك فلان الفلاني يفعل كذا وكذا، قاتله الله، قبحه الله، لا بد أن نفعله، ومش عارف الكلام ده. أنا اللي فوش المدفع وانت في أمان. ما هم العوام كده خلاص. بس عشان تعرف طبيعة العوام ما تقولش ان احنا بين 3000 بين 5000 بين 10000، ها القصة مش كده خالص. بدليل لما ربنا خسف بقارون الأرض، الجماعة اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويج، كلمة توجع أو عجب، كأن الله، أنا عايزك تقف عندي كأن دي، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله نحن ما كناش معاه، وإلا كنا بين تحت الأرض دلوقتي. ما في طائفة من الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لازم يشوف العذاب، لازم يبقى هو عبرة، ما ياخدش عبرة من الخلق. لا، كان بعض السلف يقول اللهم لا تجعلنا عبرة واجعل لنا عبرة، واحد يستفيد من الناس. فده لسه بيقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وبعدين بعد ما قارون اتخسف بالأرض بيقول الحمد لله إن احنا ما كناش معاه. الفريق الثاني بقى اللي هم أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. أنا عايزك تفرق بقى بين أسلوب الدعوة لقارون وأسلوب الدعوة للعوام. ويلكم دي كلمة لطيفة جميلة خفيفة ولا كأنها طوبة ورميتك بيها؟ شديدة. طب إزاي الشديد يقلل العوام؟ ها؟ وبعدين يجي على قارون يحسسه عليه، يترفقوا بقارون ويشتدوا على العوام. قال لك آه، ناس فاهمين أصول الدعوة. العامي ما ينفعش تاخد وتدي معاه، هتضيع منك القضية. العامي تديها له في وشه، يعني واحد ما بيصليش تقول له ايه؟ من ترك الصلاة كفر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسيبها له مقفولة كده، لكن أول ما ابتدى فصصها له ضيعت الموضوع. وأقول يا جماعة فقد كفر لازم تفهموها صح، مش معناها أنه كافر، لا، لأن الكفر كفران، كفر كذا وكفر كذا، وإذا فعل الكفر الكذا يبقى كذا والكذا يبقى كذا. ضاعت القضية ولا لا؟ طلع إنك أنت في الآخر طلعت مسلم، ها؟ ما أنت هتقوله، ما أنت هتقوله مش معنى ذلك لابد أن تكون جاحدا حتى تكون كافرا، فإن لم تكن جاحدا فأنت مسلم عاصم، أو أنت مسلم فاسق، أو أنت مش عارف الكلام ده. في الآخر يا مولانا أنا مسلم ولا كافر؟ أنا مش جاحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله فرض الصلاة على لذة كسلان، مش فاضي، عندي شغل كتير. أنا بقى مسلم ولا كافر يا مولانا؟ لا يا ابني مسلم خلاص، طالما مسلم خلاص بلط في الأحيط في الأرض وخلاص، ها؟ طلعوا مسلم في الآخر، يبقى هيصلي ولا هيسيب الصلاة؟ هيسيب الصلاة. يبقى ما ينفعش أحاديث الوعيد تفسرها للعوام. وده كلام سفيان الثوري وأحمد بن حنبل، قال لا تفسر نصوص الوعيد، سيبها له كده، خوفه بيه. من ترك الصلاة فقد كفر، وسيبها له فقد كفر كده مقفولة كده. لكن أول ما تفصصها له ريحته. فهنا دول ناس منكبين على الدنيا، وبيقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيه المناسب أن يقال لناس زي دول ميتين على الدنيا؟ أدلهم سن الترغيب ولا ترهيب؟ ترهيب. ما هو ده من الخطأ الجسيم. واحد يجي عاصي والعصيان راكبه حكالك، ثم تفتح له الرجاء من أوسع الأبواب وتقول له ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. أيوة أخرها شوية بعد ما تفك مفصله، ها قول له الكلمتين دول لحد ما تشوف الوعيد هيكون مردوده ايه عليه. اذا لقيت الوعيد مش محوق فيه زود العيار، ها ما جبتش سيرتي، جبت سيرت الشجاع الاقرع بس ومش عارفين اجيب سيرت النار ولا الزقوم ولا هتهاله. طالما مش محوق فيه الشجاع الاقرع والكلام ده هاتله اللي بعديه علشان يتهز شوية. اول ما تحس انه تهز وحيقلب على الوش التاني ويدخل في اليأس، اديله سنة رجاء، اديله أمل، يبقى انت كده وزنتها. لكن مش واحد غير غطسان في الدنيا اغطسه فيه، وهذا من الخطأ. انا مرة كنت وانا يعني من بخطب الجمعة في مسجد في مدينة نصر من حوالي 30 سنة، واتكلمت عن الزاني المحصن وحكمه وطريقة قتله، وانه يحفر له حفرة ويدفن لحد سرته، وكل واحد ربنا مقدره عليه على حسب عضلاته، يجيب حجر قد كده ويقبطه في دماغه، والتاني يجيب حصواية ويديله في دماغه، والتاني زلطاية ويديله في دماغه، المهم ما يطلعش من الحفرة الا ميت. ده عقوبة الزاني المحصن الذي تزوج ثم زنى بعد الزواج. وانا بتكلم كلام عام، والكلمة دي كانت حتة في السكة اقتضاها المقام. يعني خلصت الدرس وانا خارج من باب المسجد، لقيت راجل سنه يجي فيه 70 كده وواقف يتنفض. انا قلت عنده مرض رعاش لانه واقف ايديه ورجليه وعامل كده، وقال لي تسمح كلمة؟ رحت له، قال لي على انفراد انت حيت به جانبا، قال لي انا ساكن في اخر الشارع، بيتي اللي هناك ده اللي عليه العلامة الفلانية، انا شفته يعني، سمعت الخطبة رحت البيت ما عرفتش اقعد على الكرسي، رجعت لك تاني. قلت له خير يا عم الحاج؟ قال لي انا زنيت 20 سنة، واول مرة اعرف ان المتزوج اللي يزني عقوبته كده. انا كنت هطلع من الجامع وانت بتتكلم، بس اتكسفت من الناس. انا بقى مصيري ايه؟ الراجل وبيكلمني بقى بيعمل كده، مصيري ايه وشفايفه بتعمل كده وقدامي راجل حيموت ومش مديني فرصة اتكلم؟ يعني يقول لي مثلا ايه، طب اقول لك ايه، طب ممكن اعمل، قول لي اي حاجة كده اعملها وما تعذبش. بقول لك ايه، ممكن اصرف على 20-30 اسرة، 50 ممكن اصرف على 50 أسرة يوقع الذنب بتاعي؟ بيتكلم كالذي يهذي، انا مش عارف اتكلم، وعمال يقترح ويوسع في اقتراحاته. طب اعمل كده يعني، أنا حواره انا يعني اللي انا مش ناسيه ابدا منظره، يعني وانا بكلمكم شكله قدام. اللي زي ده محتاج سنة ايه؟ رجاء. ده هو هيموت لوحده لو قلت له ده هتروح في داهية وجهنم منتظرك والكلام ده، ممكن يطب سكته قدامك. اللي زي ده عايز ايه؟ حتة رجاء كده، وتعرفه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وان ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله عز وجل من رحمته وتفضله قد يخرج الرجل من جب العصيان يضعه على قمة الولاية ولا يخاف عقباها، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء. فانت لا تتألى على حد، اللي زي ده لازم انك انت تديله امل الاول عشان يهدى، لان عقله طايش رايح. غير لما يجي له واحد غطسان في الدنيا وتيجي انت كمان تغطسه في الدنيا، يقول لك انا بتمتع وبعمل كذا وبركب طيارتي الخاصه وكل شويه اغير طياره واعمل طياره ومش عارف ايه الكلام ده، وبعمل واخلي واسوي، هل يجوز؟ ده انت المفروض توقفه شويه. عمال يغير الطيارات وعمال يغير المطاعم في بلاد اوروبا وامريكا والكلام ده، لا ده انت توقفه. وفي واحد تقرا صح وتترك له الخيار. جالي مرة واحد موسيقي بتاع درامز، ها عارفين درامز ولا مش عارفينه؟ قال الجماعة بتاع درامز يعني. تمام، ده جاي وعايز يتوب. فالمهم خلاص بعد ما كلمته قلبه اتشرح ومش عارفينه الكلام ده، ومراته برضو شرح شغالة برضو في الايه في المزيكا والكلام ده. فانا جبت شقة تمليك وجبت سيارة تمليك وعندي في البنك فلوس وعندي مش عارفيه الكلام ده. يعني معنى كلامك يا مولانا ان انا اتخلص من كل ده؟ لا يبقى عندي شقة ولا عندي سيارة ولا عندي حساب في البنك ولا الكلام ده. طب انت لو قلت له سيب السيارة وسيب المش عارفيه وسيب الايه وسيب الايه، هيعمل الكلام ده؟ مش هيعمل الكلام. قلت له بص، اهم حاجة نقفل المحبس خلاص. حنفيات اللي تنزل دي هتبقى تشطيب، كل حنفية تنزل ايه شوية الماية اللي فيها بس، اما احنا نقفل ايه المحبس دي كمرحلة اولى ونتفاهم بعد كده. انا اللي تمشي في حرف اقول له حاجة أكثر من أننا أقول له وقف القصة دي. واتفقنا وتوافقنا على أن يترك وترك. بعدها ب 15 20 يوم جاء قال لي اللقمة مرة، اللقمة اللي بحطها بقي مرة، أعمل إيه؟ قلت له اصبر، أنا مش عايز أقول له بيع ولا سيب ولا أعمل، عايز هو الذي يتخذ القرار، علشان لو ايمان ورجع وارتد ما يقولش وداني في دهي وخلانا بيع اللي ورايا واللي قدامي ونمت على الرصيف وبتاعه والكلام ده. وانت عارف في ناس، مش انا المفتي الوحيد يعني، في ناس اصحاب المذهب الثلاثي حلال حلال حلال وفرابت، ها في ناس شغالين كده. فهو الفتوى مش هتعجبه منك، هيقوم رايح لمين؟ حلال حلال حلال. وانا مش عايز اروح هناك، انا عايز اتدرج معايا علشان يترك الايه القصه دي، وفي نفس الوقت هايب ان انا اقول له اترك لحد ما هو يترك بنفسه. لم يمض اكثر من شهرين الا وقد تخلص من كل هذا، لا عنده مال في البنك ولا عنده سياره. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشيه معاه كويسه ومظبوطه وزي الفل. اقرا المستفتي وتشوف الكلمه اللي انت هتقولها له تصلح معه الشده ام لا. ناس بيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، ده تقول له ايه ده؟ مفيش غير ويلكم كمان، هو ده المسابيل الوحيد. تديله ترهيب علشان يقابل الانكبار على الدنيا عنده. وبعدين كملوا نصيحتهم المعتادة من أهل العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أدي ثلاثهم، ثواب الله خير إلى الجنة. وأنا هختم سريعا لان مش هقدر يعني اكثر من هذا. احنا بقالنا قد ايه؟ بقالنا قد ايه؟ ساعه ونص بس كده. طيب انا هخلص يعني خلاص. ايه انت شكلك شكلك عاطل ولا ايه؟ ثواب الله خير. انا هقول لك ثواب الله خير بحديث عشان الجماعه المتكلمين على الدنيا والكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري وغيره: لصوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. الصوت اللي هو ايه؟ اللي هو العصايا، العصايا اللي انت ماسكها في ايدك. العصايا اللي انت ماسكها في ايدك دي طولها كام وعرضها كام؟ خلينا في العرض الاول. عرض العصايا كام؟ كم كيلو؟ ها؟ سنتي ونص. ماشي يا عم، هاخدها بالزيادة بالفايز. ماشي، اتنين سنتي ونص. خمسة سنتي يا عم من جيبي. ماشي، يعني نبوت، بلاش نقول عصاية، خلاه نبوت عشان يبقى يعني تخين شوية. ادي تخنه، طوله قول متر ونص، اتنين متر عشان تعرف تلوش بيه ولا حاجة، لان لو طوله خمسين متر هتشيله ازاي؟ ها؟ يبقى نبوت خمسة سنتي في كام؟ في اتنين متر. احنا هنا في الجمعية الشرعية المتر بكام في الارض هنا؟ خمسين الف. جميل قوي. ها؟ ده غالية وغالية علي انا كمان. جميل. الخمسة سنتي النبوت ده، الخمسة سنتي في اتنين متر، لو حطناهم في الجمعية الشرعية كده يساووا كام بسعر الفلوس؟ احنا قلنا المتر بخمسين الف، يساوي كام؟ ما انت اعملها متر يا سيد، خلاص خلاها مترين، مش مترين مربعين ولا حاجة، عشان يبقى المتر بخمسين الف يبقى دي مئة الف. لا، ادي مترين في خمسة سنت، عشر تلاف. جميل، خلاص هنقبلها يا سيد. انا ما بفهمش الحساب صحيح بس مش مشكلة، خمون. عشر تلاف. العصاية دي لو لك في الجنة أرضية تساوي قدر العصاية دي خير من الدنيا وما فيها. مش الجمعية الشرعية خمسين ألف. ها؟ طيب احنا عايزين ندخل موسوعة جينز ونفرقعها، ما هو لسه ما فرقعتش لحد الوقت، عايزين ندخل برقم قياسي كده يخليها تفرقع. الرقم القياسي اللي خلاها تفرقع ان احنا نمسك آلة حاسبة ونحسب الكرة الارضية دي تساوي كام. فرقع ولا لا؟ طبعا هتفرقع. النهاردة احنا في شارع بورسعيد، مش كده؟ شارع بورسعيد من الاول ولاخره، ومسكنا آلة حاسبة وعايزين نحسبه كده ارضية ومباني وتشطيب والكلام ده، يساوي كم مليار؟ ها يا عم اخبط اي حاجة ريحنا، قول كم تريليون يا سيد. ها خلاص هنبتدي نمشي بقى، نروح العباسي وبتاع ونلف في المنصورة مع حاكم. انا في المنصورة ما اعرفش غير شارعين بس. ها انتوا عارفين شارع المنصورة. لو خدنا مدينة المنصورة شارع شارع وحسبناها أرضية ومباني وتشطيب والكلام ده يطلع الفلوس كام؟ بيطلع بها ايه المنصورة ديت في مصر؟ ومصر تطلع ايه في افريقيا؟ وافريقيا تطلع ايه في العالم والكلام ده؟ كل الدنيا دي كلها احسبها بالفلوس ونعمل مقايضة. هل انت على استعداد تاخد 5 سنتي في 2 متر في الجنة ولا تاخد 8 الدنيا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول بقى لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عمال تقطع الرحم مع أخوك على حتة أرض وطلعته من السكن على 40 متر وبقالكم 17 سنة في المحاكم على حتة أرض لا أنت هتسكنها ولا هو هيسكنها وتنزلوا هتبقى تربة لكم أنتوا الاثنين. ها بتتخانق على ايه؟ عايز افهم يعني عشان تفهم كلمة ثواب الله خير. اخر بني ادم هيدخل الجنة ويتقفل وراه الباب ما يدخلش حد بعديه، كما في حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع. اخر واحد يدخل الجنة رجل يظل يقول كما في بعض الروايات 40 سنة اللهم أخرجني منها، أحرقني ذكاؤها وقشبني ريحها. قال لعلي إن أخرجتك أن تسألني عن شيء بعد هذا، قل إي ولا وعزتك لا أسألك غيرها. يخرجه أول ما يخرج من النار تعرف يقول إيه؟ ما هو مش عارف حاجة، هو أهم حاجة خرج من النار مش عارف حاجة. يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما عرفش أن في جنة وفي ناس سبقوه وفي ناس بيتمتعوا والكلام ده، مش فكرة. هو أهم حاجة خرج من المصيبة اللي كان فيها. ترفع له شجرة، وده كان فين؟ ما تقوليش في تحت خط الاستواء وقاعد، ده كان في جهنم. فلما يلاقي شجرة وظل شجرة ده حاجة بقى الغنيمة الباردة، ومش كده كمان ويسمع صوت مية ليه ايه فاكهة اهل النار على طول. يا ربي ادنيني من هذه الشجرة لا استظل بظلها واشرب مائها. فيقول الله عز وجل ما اخدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ابتدي يترقبي من شجرة لشجرة لحد ما يقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريك مني؟ ايه بقى اللي خليك تقطع المسألة بقى وما عادش تستنى حاجة تاني؟ أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ وفي الرواية الثانية قال ادخل الجنة، دخلها قال ربي وجدتها ملأة لزحمة أوي وأنا ماليش مكان. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين مثل الدنيا؟ ده آخر واحد اللي بعد ما يدخل الباب الجنة هيتقفل وراه ما عادش هيطلع من النار. ها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. ده خد 10 أمثال ايه؟ الدنيا. لما تقارن اخر واحد بالحديث بقى لموضع سوط احدكم خير من الدنيا وما فيها، وده آخر واحد وخد 10 أمثال الدنيا، تبقى الدنيا دي تطلع بقى. فلما هم يقولوا لهم ثواب الله خير، وأمشرطوها بقى لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر أقسام. الصبر المقصود في الآية دي الصبر على المعاصي، الصبر عن المعاصي، إنك تصبر عن المعصية، هو ده الصبر المقصود في الآية، إنك أنت ترى وتبقى محروم، عايز تبقى غني بس الرشوة حرام، تفضل الفقر وما تروحش للغنى، هو ده حرمان. وعشان أبين لك خساسة الدنيا، خساسة الدنيا كل متعها مبنية على الحرمان، بخلاف متع الجنة مبنية على الشبع، وده الفرق. طب متع الجنة مبنية على الحرمان ازاي؟ لما انت بتروح تسكن في حي راقي وفي فيلا، بتبقى ما بتنامش ليه؟ وماشي وتشوف الشجر وتشوف النجيلة وتشوف مش عارف ايه وتشوف ايه وتشوف ايه، ايه اللي مفرحك او بالفيلا؟ انك كنت محروما منها، هو ده اللي فرحك. ها؟ يبقى الحرمان هو سبب متعتك. فتصور دنيا أساس لذاتها مبنية على الحرمان، أي خير فيها؟ لما تكون راكب سيارة فخمة جدا من السيارات الفخمة وانت ماشي، لو الناس بيقدروا يعني، لان ساعات لما تركب سياره فخمه في وسط عزبه ولا بتاع عربيه مضله، عربيه كده كل اربع كاوتشات مولانا وماشي وخلاص، ها زي واحد مثلا عايز يلبس الجزمه بألف جنيه، طب يا ابني ليه؟ يقول لك اصل في ناس ما بيقدروناش الا بالجزم. طب اللي بيقدرك بالجزم ده تروح الاماكن الراقيه بقى الدبلوماسيه، اللي اول ما يشوفك من جزمتك يعرف قيمتك ايه. لكن انت لو لبست جزمة بألف جنيه وجيت عشان تصلي معنا في الجماعة الشرعية، والله ما تفرق عن الجزمة 50 جنيه، اهو كله مداس. ها؟ فالحاجة اذا ما تحطتش في وسط اللي يعرفوا قيمتها يبقى ملاش قيمة، راحت في طيس يعني. فلو النهاردة راكب سيارة فخمة في وسط مثلا ناس وبتاع الكلام ده، يوم هو راكب السيارة يبص في المراية يشوف الناس لسه بصين له ولا لا، إذا لو نص بس مش هقول عليه يشعر بإيه؟ بتمن العربية. ها؟ هو ده الحرمان. لكن لو لقى العملية فطيس وكله راكب زيه كله وكله مش مقدر كله، يبقى راحت عليه. يعني 1,500,000 اللي حطها في العربية المصفحة دي ولا الكلام ده ملهاش أي قيمة، إلا إذا اتحطت في وسط ناس إيه؟ شبعانين. لكن أنت عارف كل الناس جعانين. ها؟ يبقى دنيا مبنية كل متعها مبنية على الحرمان، ايه قيمتها؟ الجنة بقى متعها مبنية على الشبع. الشبع ازاي؟ قال لك مفيش حد بيسأل حاجة، لأن السؤال من جملة الذل ومن عز المؤمن ألا يذل بأي نوع من أنواع الذل، فما يخطر بباله يجده. حتى ان واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها؟ يعني العز يلبس هدمة ولا حاجة يقعد بقى يشتغل بقى خياطة وبتاعه والكلام ده، ام تتفتق عنها ثمار الجنة؟ يعني يبقى قدامك منجاية مثلا وانا عايز البس هدمة جديدة، ابص الاقي المنجاية مفتوحة والقميص طالع لي على مقاسي وأم لابسه. فالصحابة طبعا لأن الجنة لا أحد يعرف ما فيها إلا عن طريق الرسل لأنها غيب، فالصحابة ضحكوا فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تتفتق عنها ثمار الجنة. لحد يخيط لك ولا حد اللي انت نفسك فيه تلاقيه. ليه؟ لان ده من جملة العز. ها ده حتى مرة في صحيح البخاري الحديث ده واحد بيقول للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن رجل ربه في الزرع هو في الجنة قال يا رب عايز افلح ها يعزق في الارض وحط البذرة وبتاعه ويقعد يروي ومش عارفين. فقال الله عز وجل له اولست فيما شئت ده انت اللي نفسك فيه قدام فلاحة ايه وتعزق بالفاس وقوله تمام اولست فيما شئت قال اني احب ذلك ده دلال ولا لا اهو قال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. هو رمى البذرة من هنا قبل ما طرفه يرجع له لقاها بقت شجرة واستوت والثمار طابت قبل ما يرمش. هو عمل كده بيفتح عينيه لقى كله تم. فقال رجل والله يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا. ها اللي يسأل السؤال ده لازم يكون رجل قرشي عشان بيحبه ليه بيحبه الزرع. فالصبر عن المعصية أو ده حرمان إنما تمارس الحرمان هنا لتظفر بالشبع هناك إذا دخلت الجنة. عشان كده أوصوهم بقى ألوم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أو ده أسلوب دعوة. إزاي هؤلاء القوم دعوا قارون وطبطبوا عليه لأن هم إذا استخدموا ويلكم مع قارون حينفر على الأقل إن ما كانش حيأذيهم يعني. ها بمناسبة ويلكم دي كنا مرة في الإمارات وبعدين أخ بعد المحاضرة قال لي نعزمكم على إيه على سمك. رحنا قال لي في مطعم جميل جدا جدا والمطعم مكتوب عليه بالإنجليزي ويلكم. لما يجي يكتب ويلكم بالعربي تبقى إيه ويلكم. ها فأنا ما أخدش بالي من ويلكم دي خالص. أنا لقيت ويلكم قلت له وقف يا ابني هو الكيلو بكام هنا في المطعم ده. قال لي ليه ما خدش باله من القصه بتاعتي خالص. قلت له يا ابني ده رساله تحذير اهي. ها بيقول ويلكم يعني لو دخلت هتخرب بيتك في المطعم ده. ها فهو لما لو قالوا ويلكم لقارون يبقى حطوا الموعظه في غير مكانها تعمل فساد. ولو جمل اللي غطسانين في الدنيا ورغبوهم فيها يبقوا غطسوهم فيها يبقى فساد. يبقى شوف كيف كان ذكاء هؤلاء. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أقول لإخواننا المتصدرين للدعوة في كل مكان إحنا بنمر الآن بظروف عصيبة وفي ناس بينتظروا سقوط أي واحد ليصم الاتجاه كله. ما عادش غلطة واحد بقت غلطة اتجاه. انا ما اتكلمتش بس بقيت متهم. انت سلفي انتوا بتوع الغزوة انت سلفي مش انتوا بتوع مش عارف ايه. طب يا ابني انا ما قلتش حاجة. زي ايام توظيف الاموال لما قبضوا ظلما وعدوانا على الجماعة اخواننا توظيف الاموال ولبسوهم التهمة وخدوا فلوسهم. انا قابلني واحد على باب المسجد وانا داخل اصلي العصر من العوام فبقول لي حرام عليكم كلتوا فلوسنا. انا قلت له انت ايه اخ انت مين وفلوسك ايه اللي بتكلم عنه. قال مش انتوا بتوع توظيف الاموال مش كلهم وقام عامل لي كده بدأنا. طب انا ايه ذنبي انا في الموضوع؟ ما يعني ما الذي جنيته انا اني بتاع توظيف الاموال كان ملتحي وانا ملتحي خلاص يبقى الاتجاه كل واحد. ايام ما كانوا بيقتلوا ضباط الشرطه وكان في ضابط اتقتل في اسكندريه اسمه علي خاطر اظن اياميها وانا نادر ما كنت بنزل اسكندريه معدي واخد بالك جنب واحد بعربية كره، فلقيته والله كده راجع لورا بقول لي بص بقى انا مش علي خاطر. قال قلت له يبقى علي عوض، انا هعمل له ايه؟ ما هو علي عوض برضه. ها طب انا ايه دخلني في علي خاطر ده؟ عشان قال لك ان الاتجاه الاسلامي ومش عارف ايه. فانا عايز اقول لك انت تمثل بالضبط كما يمثل السفير للدوله. شوف السفير لما الدوله بتبعته لدوله اخرى بيعمل ايه؟ لا يورط دولته ابدا، تكلم الكلام الدبلوماسي، تكلم ساعتين وما تعرفش عايز يقول ايه، بحيث الدوله ما تتمسكش بحاجه ولا يعطي وعدا بشيء، بحيث يقدر يفلفص منها. تمام؟ فانت كمان كذلك لابد ان تعتقد انك سفير لهذا الدين، فان فعلت شيئا شنت الاتجاه كله. فانا عايز اخواننا الدعاء بالذات على وجه الخصوص يعني يحاسبوا على كلامهم شويه، وهم بيتكلموا لا يستخدمون الالفاظ الكبيره، ويتكلموا كلام علمي منضبط حتى يفوتوا الفرصه على هؤلاء اللي هم جايين زي التتار، زخم كبير جدا يهجم على السلفيين عشان يكرهه العوام في السلفيين، وادي السلفيين بيقولوا كذا وكذا وكذا ثم يبشعون صورتهم. اسال الله تبارك وتعالى ان يفتح لي وان يفتح لكم، وان يبارك فيكم، وان يجعلكم جندا للاسلام واهله، وان ينصر بكم. اسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لي ولكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.